الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يديم علينا عافيته وأن لا يقطعنا عن طريق العلم والإيمان، ثم نسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية، والحمد لله في المجالس السابقة انتهينا من أركان الإيمان. طبعا كانت المجالس أول شيء مقدمات منهجية طالت ربما أخذت 6 أو 7 محاضرات، ثم بعد ذلك خارطة علم العقيدة، ثم بعد ذلك البداية بأركان الإيمان. وكان الحديث عن أركان الإيمان الحديث عن الله سبحانه وتعالى، كان في مجلسين في العلم به وبأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك الحديث عن بقية أركان الإيمان. وبالرجوع إلى درس خارطة علم العقيدة، لو نتذكر كان الحديث عن أركان الإيمان بعده الحديث عن بعض القضايا العقدية التي وقع فيها الاختلاف. أركان الإيمان من حيث أصلها وقع فيها اختلاف أو لم يقع؟ من حيث أصلها، يعني عامة أصول الإيمان الكبرى، لم يقع فيها اختلاف. من حيث ما تتضمنه من موضوعات، وإن كانت موضوعات مهمة، وقع فيها اختلاف، لكن أقصد لم يقع اختلاف في إثبات أساس الإيمان بالله، أن الله هو الحق وأنه خالق كل شيء مثلا، يعني إلى آخره. وإن كان في هذه التفاريع والتفاصيل يوجد خلاف كثير، بعضه كما قلت خلاف يعتبر في قضايا مهمة. لا، اليوم الحديث عن قضايا هي أقل شأنا من أركان الإيمان الكبرى، أصول الإيمان، أصول الدين العظمى، وإن كانت تعد من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، خاصة بعد وقوع الاختلافات، فصار مما يميز أهل السنة أنهم يؤمنون بهذه القضايا وبهذه الاعتقادات. إن شاء الله في السلسلة الأخرى اللي هي قصة العلوم الإسلامية سيأتي حديث تفصيلي عن لماذا توسعت موضوعات العقيدة، لأنه في الأساس أولا أساس قضية العقيدة، هل هي نزلت في الوحي أم هي من جملة ما احتيج إليه في الردود على المخالفين؟ لا، في الأساس نزلت في الوحي. أساس القضايا العقدية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ها ليس كذلك؟ وكثير من الأمور الاعتقادية هي نزلت في الوحي، هي أمور متعلقة بالوحي. بعد ذلك وقع خلاف في التاريخ من طوائف في قضايا متعلقة بأركان الإيمان في تفاصيلها وفي غيرها. لما تأخذ هذه الطوائف أو هذه الأقوال يتبناها طوائف تأخذ سمة التيار العقدي، فهنا تصبح القضية تزداد قيمتها، لا باعتبار القيمة الذاتية في نفسها، قد تكون أصلا هي ذات قيمة، لكن تزداد قيمتها بمقدار وجود المخالفة فيها، بمعنى أنه نظرا لشدة المخالفة فيها وأن المخالف يعني خلنا نقول أصبح تيارا كبيرا وصارت له شبهاته وإشكالاته، تزداد أهمية الحديث عن هذه القضايا وتثبيت هذه القضايا، جيد؟ لكن بشرط أن تكون قضايا شرعية، يعني لها أصل في الشريعة، جيد؟ على أي حال، نحن اليوم أمام موضوع مهم من الموضوعات التي وقع فيها الخلاف الكبير جدا بين أهل السنة وبين بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وإن كان عندها إشكال وخلل كبير جدا. وهذه القضية لن نبدأ في الحديث في موضوع إيش الخلاف وإيش كيف نرد عليهم، لا، نبدأ كما هو الحال دائما، نحاول أن نذكر حدود هذا الموضوع في الوحي، في مرجعية الوحي، هل جاء هذا الموضوع أصلا، ما حدوده، ما الذي يريد الله منا فيه. بعد ما نفهمه، بعد أن نفهم هذا الموضوع، ننظر إيش الإشكال الذي وقع وننظر كيف نتعامل مع هذا الإشكال. وهذا منهج مهم جدا في التعامل مع القضايا العقدية، ما يكون دخولك إلى القضية العقدية من نافذة ما قول المخالف وكيف نرد عليه، وإنما يكون دخولك إلى القضية العقدية هو ما الذي قال الله فيها وما الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، فتفهم حدودها في الوحي، وبعد ذلك تقول حسنا ومن الذي خالف وكيف خالف ولماذا خالف وما السياق التاريخي لمخالفته ومن الإشكال الذي لديه وتعرف كيف تتعامل معه جيد حتى ما نغفل عن مقاصد المعاني العقدية في الوحي. هذه القضية هي الإيمان يعني بمكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الإسلام، الإيمان بمكانة الصحابة وقدرهم وعدالتهم وأنهم الأمناء على نقل هذا الدين وأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضيهم وزكاهم وصاحبوه وجاهدوا معه وحملوا هذا الدين معه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وبعد ذلك هم الذين قاموا بشأن هذا الدين فهم الأمناء وهم أصحاب العدالة وأصحاب الأمانة. فهذا هو الموضوع الأساسي، ويتبعه موضوع ما يتعلق بأهل البيت رضي الله تعالى عنهم ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت في الأساس هم جملة من الصحابة، يعني أساس أهل البيت هم جملة من الصحابة يدخلون تحت اسم الصحابة. حين نقول الصحابة ما هو معناه أنه أهل البيت، هو أهل البيت من الصحابة في الأساس، وإن كان أهل البيت كاسم عام فيه أناس من الصحابة فيه أناس بعد ذلك من أبنائهم وأحفادهم وامتدوا بعد ذلك، لكن إذا قيل اسم الصحابة فيدخل فيه الصحابة من أهل البيت والصحابة من غير أهل البيت، هذا هو معلوم وواضح. هذه القضية كما أسلفت هي قضية، هل أولا هل لنا أن نصف هذه القضية بأنها من قضايا العقيدة في ذاتها؟ يعني هل لنا أن نقول إنه قد جاءت نصوص شرعية في الوحي فيها أخبار يجب أن نعتقدها تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يعني هناك أخبار تعتبر مما ينبغي اعتقاده تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تلك القضية لم تكن يعني خلنا نقول بذاك الحجم الكبير في على الأقل في بدايات زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقع فيها خلاف، يعني في زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله تعالى ثم في زمن عثمان كانت القضية واضحة ومسلمة، ما كانت يعني، ثم بعد ذلك لما حصلت الاختلافات وحصل الشقاق ثم نشأت الطوائف، لا صار العلماء ينصون نصا حين يذكرون العقائد يقولون ومن عقيدة أهل السنة أنهم يعظمون أصحاب رسول الله ويحبونهم وكذا ويحبون أهل البيت وإلى آخره. حسنا، إذن هذه هي القضية المهمة. إيش في يعني ما الفائدة من أن نبدأ بذكر النصوص من مرجعية الوحي في فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم غير التي ذكرت؟ يعني ذكرت الفائدة الأولى اللي هي إيش أنس؟ معرفة حدود هذا المعتقد في الشريعة ومقاصد هذا المعتقد في الشريعة، جيد؟ هذه الميزة الكبرى. من الميزات أيضا أنه من كان مخالفا في هذه القضية ويزعم أنه يعظم القرآن، ويزعم أنه ينطلق من القرآن ويزعم أن القرآن مرجع له، أو أن القرآن مرجع له، فنقول له هذا هو القرآن وهذا ما جاء فيه. فإن كنت لازلت محقا أو فإن كنت محقا فيما تدعيه من انتسابك إلى القرآن وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإلى آخره، فهاك نصوص القرآن، فهل ستتبع؟ هل ستعظم؟ أم ستكون ممن يقول إن طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل؟ ولا شك أن من أعظم أسباب الانحراف التي وقعت في الأمة الإسلامية هو الغلو في يعني المشايخ أو كذا ممن ينتسبون إلى شيء ديني من الطوائف المختلفة، يعني البعض يغلو إلى أن يظن أنه يعني أحيانا يظن الإنسان أنه ما تقبل عبادته إلا عن طريق بعض الوسطاء أو بعض المشايخ فيها بحسب الاتجاهات والطوائف التي وقع فيها الإشكال فهذا الغلو الذي يحصل مشكل، أمر مشكل غاية الإشكال وأمر يمنع الإنسان حتى عن كثير من الهداية والخير. ولذلك الأصل المعظم الأكبر هو القرآن، وهو الذي ينبغي أن يؤسس الإنسان من خلاله عقيدته، ثم بعد ذلك تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يزعم المخالف أنه يا هذه سنتكم أنتم اللي رويتموها وأنتم الذين أتيتم بها، فنحن لسنا ملزمين بالإيمان بها، خاصة وأنهم يطعنون في الصحابة بالأساس، وسيأتي إن شاء الله في وقت الحجاج أنها كلام غير صحيح، وأن أهل السنة رووا يعني كثيرا من الأصول التي أصلا هي يعني خلينا نقول أنتم تؤمنون بها وتحبونها، والفضائل الكبرى لأهل البيت أخرجها أهل السنة، بل وكانوا يعظمون وإلى آخره، مما يدل على إنصافهم، وفضلا عن القواعد الموضوعية في توثيق الروايات وما إلى ذلك مما لا تمتلكونه ولا قريبا منه. إذا نبدأ بما يعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآيات التي وردت في كتاب الله وفيها امتداح أو تزكية أو تعديل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن جملتها قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره. وهذه الآية من أهم الآيات في ذكر فضائل الصحابة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنها آية من الآيات التي نزلت متأخرا وجاءت وكأنها تاج على رؤوس الصحابة، وكأنها ذكر لمسيرتهم السابقة، لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة، وهذه السنة السادسة تعتبر السنة تقريبا 19 من بداية البعثة، وليس بعدها من عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. وهؤلاء المخالفون من الشيعة يزعمون أن كل الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كانوا من المنافقين، وبعضهم ينص على ردتهم وكفرهم، إلا عددا قليلا من الصحابة، عدد قليل جدا، ولا يزال ترى قولهم إلى الآن قائما، ويعني لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد ويؤمنون به إيمانا تاما، وأنه يعني من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين، يعني ابتداء عندهم من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى إلى البقية. فنحن نقول لهم الآن: إذا كان بعد هذه المسيرة 19 عاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي هذه الآية بعد كل هذه المدة ليقول الله فيها: والذين معه، مع محمد صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الوجه الأول من أهمية هذه الآية. الوجه الثاني أن المدح الوارد فيها مدح مفصل وليس مدحا مجملا، مدح مفصل على يعني كثير، فيها عدد من الصفات التي امتدح بها الصحابة، والمدح المفصل أعظم من المدح المجمل، لأن فيه تعداد لجوانب تميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الوجه الثالث في أهمية هذه الآية تحديدا أن هذا الأمر هو من الأصول التي وردت حتى في الكتب السابقة، بمعنى أنه ليس أمرا يعني متعلقا، لا، هو أمر ورد ذكره في التوراة وفي الإنجيل في امتداح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فالقضية من الغيب والقضية من الإيمان والقضية عميقة والقضية ممتدة والحديث عنها طويل والحديث عنها منذ زمن بعيد، قضية عدالة هؤلاء الصحابة الكرام. ولا شك أنك إذا وازنت بين قول أهل السنة في عدالة الصحابة وعظمتهم وصدقهم وإخلاصهم، وبين قول من يقول إنهم مرتدون كفار، وأنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلا أهل البيت، هم يعني عدد قليل، وسلمان وفلان وفلان من الذين يعددونهم من الصحابة، بعضهم يقول يعني 14 نفر يعني. فهؤلاء لما توازن بين هذا القول وتربطه بكتاب الله وبين هذا القول الذي يعني ينسف كل هذه القضية، فستجد الفرق هائلا وشاسعا جدا. ففضلا عما فيه من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أصلا، كلهم ذول المنافقون حوله يعبثون ما كان يدري، وبعضهم يقول لا كان يدري لكنه كان مستضعفا. تخيل هذا، أعوذ بالله، كلام حتى سمعته قريبا، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا، ما كان قادرا على أن يبين يعني. وكان يعلم أنه كل اللي حوله منافقون، ولكن الدين كان سري، يعني كان فيه أشياء يعني لا ما حد يعرفها، فقط علي يعرفها وكذا، والبقية منافقون مرتدون وكذا. يعني هذه ليست فقط قلة دين، وإنما حتى قلة عقل وقلة يعني قلة صدق وقلة قدرة على الموازنة بين الأدلة والنظر فيها. لاحظوا الآن هذا الدليل الأول. طبعا احنا ذكرنا كم وجه من الدليل الأول؟ 3. في وجه رابع، ما هو؟ قلنا خليل البحث. ان وجه رابع يعني جميل، حتى بعض العلماء ينص عليه قوي جدا يعني، وهو في الموقف من مخالفيهم. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على الموقف من يطعن في الصحابة أو من يخالف، ها؟ ليغضب بهم الكفار. نعم، هذا الوجه الرابع، وانظروا ماذا قالوا فيها. طيب، هذه الآن 4 وجوه من الآية الأولى فقط، وهي كما قلت آية تعتبر مركزية وأساسية ومهم جدا في الحجاج، لأنه تعرفون الآن في قنوات فيها مناظرات ومناقشات مع الشيعة وكذا وفلان، وتحداكم، تعرف دائما تحداكم يا أهل السنة يا مدري إيش، وعد الألقاب التي ما تنتهي إنكم تردون على هذه الشبهة، بعدين نجيب لك رضاعة الكبير ونجيب لك مدري إيش، نجيب لك قلوا هذا دائما دائما شأن السفهاء، هذا دائما شأن السفهاء. السفهاء ماذا يفعلون؟ يأتون لقضايا كبرى بعدين يتركون كل هذه، زي مثل الملاحدة، ها، يترك أساس قضية وجود الله وكذا، بعدين يقول لك لماذا عندكم حد الرد؟ أنت حنا نتكلم عن يوجد إله لهذا الكون، تعال نتناقش في هذه القضية أصلا أساسا، تكلم هذه القضية، هذه القضية فرع عن ذاك الأصل. فأنت إذا أنت كنت تزعم أنك تؤمن بهذا القرآن، تعال أولا في هذه الآية نتكلم في هذه الآية وأمثالها من الآيات القرآنية، ولننظر من الذي أسس دينه على القرآن، من الذي أسس مذهبه على القرآن، هل ما تؤمنون به هو ما يوافق هذا القرآن الكريم، أم أنكم تبنونه على روايات قيل وقال ولا تدري من وشيء. عاد فضلا عن الكذب، لا يوجد يعني طائفة فيها الكذب والروايات الكاذبة مثل تلك الطائفة. طيب، هذه الآن الآية الأولى فقط، والآيات في القرآن كثيرة. من الآيات كذلك قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذه الآية في سورة التوبة، والحديث عنها مهم جدا جدا، وذلك من وجوه أيضا كما أسلفنا في الوجوه الأولى. الوجه الأول أن سورة التوبة هي أهم سورة في القرآن فضحت المنافقين، ففي السورة التي يأتي فيها ذكر المنافقين والحديث عنهم وعن صفاتهم يأتي امتداح المهاجرين والأنصار. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم براء من النفاق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من يأتي بعد ذلك ليتهمهم بالنفاق فهو مخالف لرب العالمين، وليغتر بمذهبه ما شاء، وليغتر بمشايخه ما شاء، وليغتر بخيالاته ما شاء، وليواجه يعني حساب يوم القيامة أمام رب العالمين الذي ينزل سورة فيها فضح المنافقين لم تبقي. تعرفون العلماء يسمون هذه السورة الفاضحة، طبعا لها أسماء، بعضهم يسميها المقشقشة، بعضهم يسميها كذا، من كانت المقشقشة من جهة العلاج يعني الإبراء، لكن على كل حال كلها من جهة إنه هي متعلقة إما بالبراءة من النفاق أو بفضح المنافقين الفاضحة التي فضحت، كما قال ابن عباس ما زالت تنزل ومنهم حتى يعني ظن أنها لن تترك شيئا. طيب، ماذا ينزل في هذه السورة؟ ينزل في هذه السورة امتداح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المهاجرين والأنصار تحديدا. وهذا الآن هذا كم الوجه قلنا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أهمية هذه الآية في بيان مكانة الصحابة ومنزلتهم هو تأخر نزول هذه السورة أيضا، أنها من آخر ما نزل وفي آخر يعني من آخر الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للوجه الأول في الدليل الأول اللي هو محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار. إحنا قلنا الوجه الأول أنها نزلت في سنة 6 للهجرة. لا إحنا نتكلم الآن بعدها ب يعني 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، لأن سورة التوبة نزلت في آخر شيء متعلقة بغزوة تبوك كما هو معلوم. جيد، فلاحظوا. طيب ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ هذا عمر العمر الذي قضاه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل هذه الشهادات في آخر تلك المسيرة، بعد 20 أو 23 سنة تنزل هذه الشهادات من رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب والذي يعلم الغيب. أما من يزعم منهم أنه يعني من يستجيب يعني ثم يزعم يقول لك لا ولكنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سبحان الله، يعني ما هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى، الشهادة العظيمة هذه المفصلة في امتداحهم ورضوانه عنهم إلى آخره، وتتكرر الآيات وتأتي في ختام المسيرة النبوية، ثم ما يلبث بعد أيام ولا أشهر ولا سنة كل هذا ينتهي تمام. طيب أليس هناك يعني لتحذير هذه الأمة لتنتبه هذا، ألا يعني أليس من رحمة رب العالمين وبيانه أن يترك لنا شيئا يعني نستدل به؟ ولماذا؟ هو يعلم الغيب سبحانه وتعالى، يذكر لنا كل هذه الشهادات، بعدين الشهادات ليست لواحد أو اثنين، هذه لجماعات الصحابة المهاجرين والأنصار. وبالمناسبة يعني هذه الآية ليست هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها المهاجرون والأنصار في سورة التوبة، أليس كذلك؟ أين الآية الثانية؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم إلى آخر الآيات، وهي أيضا في سورة التوبة، وهذا تكرار لمدح الصحابة والثناء عليهم في نفس السورة التي تكرر فيها ذكر المنافقين. وهذا كاف لمن كان له كما قلت قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويعني الوجه الثالث في الآية اللي هو إثبات رضا الله عنهم، وهذا هو المعنى الذي لأجله نحن الآن نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه، أتينا بها من القرآن من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الدليل الثاني. طبعا ممكن بعض يقول لكن هذه الآية فيها امتداح السابقين الأولين أو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طبعا نص بعض العلماء أن المقصود بالسابقين هم من أسلموا قبل الفتح. تأتي الآية الثالثة التي سأذكرها الآن لتبين أن حتى من كان ليس من السابقين فهو مشمول بالمدح ومشمول بالثناء من الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه في نفس الآية قوله ماذا؟ في نفس الآية الثانية والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان ترى ليست خاصة بالتابعين الذين بعد الصحابة، الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين الأولين من الصحابة وغيرهم. ولذلك بعض المفسرين ينص يقول والذين اتبعوهم بإحسان لتشمل سائر الصحابة، فهذه فيها امتداح للسابقين الأولين ولمن اتبعهم بإحسان، لمن اتبعهم بإحسان من الصحابة ومن بعدهم. أو قد يقول البعض أو قد يكون بعض المفسرين ذكر أنها للصحابة أصلا رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعهم بإحسان، وقد تكون عامة. وهذه قضية العموم أنه للأزمنة التالية، هذه جاءت في سورة الحشر ليس كذلك؟ لأن الله ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب نرجع، إذن من يقول لا ولكن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه عن السابقين الأولين، نقول له تمام، عندنا 3 وجوه في الرد عليك. الوجه الأول، يوجد نصوص أخرى في فضائل الصحابة عام. الوجه الثاني، يوجد نصوص فيها النص والتحديد لمن أسلم بعد الفتح بالامتداح. الوجه الثالث قوله واتبعوهم بالإحسان. الدليل الثالث في أساس المسألة هو قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن من أسلم بعد الفتح أو أسلم قبل الفتح أنهم موعودون من الله بالحسنى وهي الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد وكل وعد الله الحسنى. نعم من آيات العامة نعم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، وهذا ينص عليها العلماء في الآيات الواردة في فضائل الصحابة وهي أيضا في سورة التوبة. طيب احنا الآن ذكرنا كم دليل؟ 3 أدلة. طيب طبعا احنا في ثنايا الثلاثة أدلة هذه ذكرنا دليل آخر هو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأيضا الآية التي ذكرت لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن كلها في سياق سورة التوبة كلها في سياق غزوة تبوك، فهي 3 أدلة. وكذا ذكرنا آيات سورة الحشر، لكن آيات سورة الحشر لا تحتاج وقفة أن تفرد بالحديث، فهي 3 أدلة مستقلة. الدليل الرابع قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي هذا نص من الله سبحانه وتعالى على إيمان هؤلاء الذين أيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذه الآية وردت في سورة ماذا؟ سورة الأنفال، وهي متعلقة بغزوة بدر. فالذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثبت لهم هذا الإيمان، فمن أراد أن يسلبهم هذا الاسم اسم الإيمان فقد عاند وكابر في أن يسلب ما استحقوه بتلقيب الله سبحانه وتعالى إياهم بذلك. الآية الكم؟ 5. آية 5 ونكتفي بها، نختم بها، اللي هي آيات سورة الحشر. آيات مهمة جدا جدا لأن آيات مفصلة، ففيها أولا ذكر المهاجرين صح؟ الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أتى إلى الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم إيش؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات من الآيات العظيمة في امتداح الصحابة. لاحظوا آيات نزلت في أوقات متفرقة، في آيات متعلقة ببدر، في آيات متعلقة بتبوك، في آيات متعلقة بفتح مكة، في آيات متعلقة ب مثل هذه الآيات متعلقة بإيش؟ بني النضير، سورة الحشر اللي أصلا تسمى سورة بني النضير. لاحظوا كيف في أوقات متفرقة ينزل الله سبحانه وتعالى امتداح هؤلاء الصحابة والثناء عليهم ويتحدث عن باطنهم، ها؟ لأنه الظاهر أنه مثلا تراهم ركعا سجدا، الباطن الباطن يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهنا أيضا أولئك هم الصادقون، يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صادقين أو بأنهم صادقون. والصفة بالصدق هنا ليس المقصود بها الصدق اللساني، وإنما هم الصادقون فيما ادعوا من الإيمان، لأن نصرتهم لله ورسوله هي المحقق عمليا لما ادعوه نظريا من الإيمان. فهذا أيضا من أهم ما ينبغي أن يستصحب في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآيات القرآنية ومن أهم ما ورد في كتاب الله في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك من يتجرأ بعد ذلك أو يتعامل مع الموضوع باستهتار، يعني نحن لا نملك إلا أن نحذره ونقول له احذر، اتق الله، الموضوع لا يجرفنك الصراع والتعصب والغلو في مشايخ أو في أسماء معينة، لا يجرفنك ذلك إلى أن ترد ما أنزل الله. فالقضية قضية دين وقضية قرآن وقضية يعني فيها لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المدح والثناء والرضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة، في ختام مسيرتهم وفي وسط المسيرة وفي أثنائها، ثم بعد ذلك تأتي لتلعنهم وتسبهم وتكرر وتصدح بهذا اللعن والسب، ثم وتسلبهم اسم الإيمان وتطلق عليهم اسم النفاق، وفضلا عن أن تتهمهم بالكفر أو بالردة، فضلا عن أن تسميهم بالأصنام أو تسميهم بالطواغيت أو كذا إلى آخره، وتظن أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنت يعني في غاية السرور والفرح، بل ستلقى الله وأنت قد خالفت أمرا عظيما من أوامره وشيئا عظيما من أخباره كذلك سبحانه وبحمده. هذا بالنسبة للآيات القرآنية في هذا المعنى. بالنسبة للأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية الواردة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكانتهم يمكن أن نقسمها إلى قسمين، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: أحاديث عامة وردت في مكانة الصحابة، وأحاديث خاصة في الصحابة بأعيانهم. أيهما أكثر؟ الثانية بدون مقارنة، يعني الحديث الواردة في الصحابة بأعيانهم أكثر بكثير من الحديث الواردة في الثناء المجمل عليهم، وإن كان كلا الطرفين موجود وثابت. لكن كما قلت قبل ذلك، الأساس الذي ننطلق فيه لتأسيس مكانة الصحابة في اعتقادنا هو ماذا؟ الأساس هو القرآن، الأساس هو القرآن، جيد؟ وتحدثنا عن الآيات الواضحة في ذلك المعنى. تأتي الأحاديث مصدقة للقرآن، تأتي الأحاديث مصدقة للقرآن، أما أنتم رواياتكم فهي مضاربة للقرآن وهي معارضة للقرآن ومناقضة له، بل أنتم زيادة على هذا التناقض تضربون القرآن أو بالقرآن عرض الحائط وتنبذونه وراء الظهور وتقدمون هذه المرويات التي لديكم. أما المرويات التي نؤمن بها فيما يتعلق بمكانة الصحابة فهي مرويات موافقة للقرآن، فالذي قاله الله فيهم أنهم ينصرون الله ورسوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والذي قال فيهم في القرآن أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو تحتها الأنهار، والذي قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذي قال فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذي قال فيهم تراهم ركعا سجدا، والذي قال فيهم سماهم في وجوههم من أثر السجود، والذي قال فيهم وقال فيهم وقال فيهم في القرآن، لما تأتي لهذه الروايات الحديثية ستجد التوافق والانسجام بين هذا وبين ذاك. أما أنتم يا من تنكبتم طريق السنة، تزعمون أنكم تؤمنون بالقرآن، إذا أخذتم القرآن ونظرتم هذه الآيات التي فيه ثم نظرتم إلى مروياتكم كلها تعارض القرآن، ويا ليتكم إذ رأيتم معارضة مروياتكم للقرآن يا ليتكم قدمتم القرآن عليها، ولكن الذي حصل أنكم قدمتموها على القرآن ثم تزعمون بعد ذلك أنكم تعظمون القرآن أو تنطلقون من القرآن. لا والله لستم كذلك، لا والله لستم كذلك. وهذه أول ملاحظة، أن روايات أهل السنة في الصحابة موافقة للقرآن الكريم، وهذا من أعظم السند لها، هذا واحد. اثنين، أن المرويات من روايات أهل السنة في الصحابة هي مرويات تجمع ولا تفرق، ليست المرويات التي أتت لتقسم الصحابة إلى قسمين: قسم يحب ويوالى وهو الأقل بالنسبة عندهم في مروياتهم، الأقل جدا، وقسم آخر تنزل عليه أبشع وأسوأ الأوصاف ويعادى ويبغض وهو الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. إنما النصوص يعني هو بالنسبة لهم أهل البيت ومن والاهم، وبقية الصحابة وسائر الصحابة حتى الذين ما ثبت، يعني مو مثلا هو أصلا يعني هو ليست القضية أنه عاد أو حصل خلاف بينهم وبين الصحابة من أهل البيت أو لا، وإنهم هم يرون أن الصحابة أصلا خانوا الأمانة، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالإمامة من بعده، وأن هؤلاء الصحابة كتموا الوصية وخانوا العهد والأمانة، وأخذها أبو بكر واغتصبها الصحابة، اغتصبوا الإمامة والخلافة وخلص، هذا هو الدين، خلاص الآن تعرفوا العقائد الإسلام والتوحيد والإيمان بالله والقضية كل هذا خلاص، هذا الآن يأخذ زاوية صغيرة. ما الدين الآن بالنسبة، ما هو الدين؟ الدين هو أن تؤمن بالنسبة لهم أن علي بن أبي طالب هو الإمام والأئمة من بعده، وأن أولئك مغتصبون، وهذا خلاص. وأقم المناسبات والاحتفالات والسب والشتم والقتل والضرب كله بناء على هذه القضية، وحتى الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحلف كله أقمه على هذه القضية. ولذلك ما أكثر ما يستغيثون يا زهراء يا عباس يا أبا عبد الله يا مدري إيش يا كذا، وإذا أراد أن يحلف ويؤكد فيقول لك بأبي عبد الله بكذا، والقضية خلاص تمحور هذه الدين، الدين حول هذه القضية. ارجع إلى كتاب الله لتجد أن الموضوع ليس كذلك، ما كان بهذه الطريقة أبدا. ارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد الاتساق التام مع كتاب الله اسمه هذا. ارجع إلى مروياتكم ستجد الطحن والحرب وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتضرب النصوص ببعضها وتفرق وتمزق. وهذا لمن كان له عقل ولمن كان له قلب ينبغي أن يفهم ويراجع القضية. ليست القضية كما تدعون ولا كما تزعمون. فإن قالوا إنما هي مروياتكم التي اخترعتموها كما أشرت في بداية اللقاء، فنحن نقول أولا نحن لم نعتمد على المرويات فقط، وإنما اعتمدنا على ماذا؟ على القرآن الذي أنتم تعترفون به، أليس كذلك؟ هذه واحد. الأمر الثاني أنه مروياتنا موافقة للقرآن، هذا أمر يقويها. الأمر الثالث أن مروياتنا من صدقها ونزاهتها أن فيها امتداح أئمتكم من أئمة أهل البيت الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد التعظيم الواضح لهؤلاء والروايات الثابتة الصحيحة في امتداحهم، مما يدل على هذه النزاهة والأمانة، وأن أتت لمدح من مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وهل تظنون أننا سنحزن إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه؟ لأنه بالعكس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أي صح حتى لو ما كان نعرفه، واحد أعرابي من ما نعرفه، سنحب ذاك الأعرابي الذي ورد فيه النص، يا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، إذا ثبت عندنا بالإسناد يا ما أجمل ذلك وما أحسنه، وإذا كان من أهل البيت فخير على خير، الحمد لله شيء جميل وعظيم جدا. أما يعني فهذا هذه نقطة مهمة في اعتبار صحة المرويات، وهذه كلها قرائن محيطة، ولكن الشأن هو في الوجه الرابع الذي هو ماذا؟ هو في الميزان الموضوعي النقدي المتعلق بقواعد توثيق الرواية، وهو يتعلق بعدالة الرواة وضبطهم واتصال الأسانيد والمقارنة بينها وما إلى ذلك، وهو علم جليل شريف لم تنالوا ولا عشر معشاره في طريقتكم، وهو علم يعني هو أصلا علم متعلق بالحديث، الحديث الذي رواه أهل السنة، وعلم ضخم من أعظم العلوم، والإنسان تحدث كثيرا في إثبات صحة هذا العلم في ذاته. أنا مثلا عندي سلسلة في اسمها مصادر التلقي، فيها ثلاثة أو أربع محاضرات أو محاضرتين في إثبات صحة علم الحديث، انظر إليها قواعد تثبت من داخل هذا العلم ومن حتى خارجه كيف أنه هذا العلم قواعده معتبرة. فنحن حين نأخذ بهذه القواعد أو بهذه النصوص فنحن لا نأخذها لأننا قد أغلقنا أعيننا ومشينا وراء كما تزعمون الرواية لا، نحن أخذنا بالرواية على علم وخطونا الخطوات على فهم، وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى موزون ومعتبر. هذه الآن تعتبر مقدمة لإيش؟ أيوة، مقدمة لذكر الأحاديث والنصوص التي فيها فضل الصحابة، حتى لا تظنوا أنه لا يظنون أو حتى لا يظنوا أنه القضية هي مجرد يعني به هكذا تؤمن وأنت أعمى العين. لا، تؤمن وأنت تعرف لماذا آمنت، تعتقد وأنت تعرف لماذا اعتقدت. طيب، احنا قلنا النصوص على قسمين صح؟ قسم عام وقسم خاص. من القسم العام ومن أصحه، يعني من أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتداح أصحابه، وروي من طرق متعددة ومن أحاديث ثابتة صحيحة لا شك في صحتها، لا شك ولا ريب في صحتها، هو قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت ثبوتا قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعرف أسانيد الحديث يعرف يدرك ذلك. ولك أن تتخيل القول الآخر الذي يجعل شر القرون فعلا هو شر. يعني ترى ليس عند الشيعة قرن أشر ولا أخس ولا أكفر ولا أفسد ولا أسوأ من قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم حقا. يعني ليس عندهم قرن وقعت فيه الخيانة العظمى للدين إلا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت كما أسلفت بالاعتقاد الذي يعتقدون. هو هذا اعتقادهم. تذهب لترى هذه الرواية واتساقها مع قرآن مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وترى أن التعديل مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، جيد؟ وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فالذين كانوا مع نبيها وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وصدقوا به ومما ورد في الصفات التي امتدح الله في القرآن، فمن الطبيعي أن يكونوا هم خير قرن في هذه الأمة، متسق حتى بدون الحديث، صح؟ ثم يأتيك الحديث نصا يقول لك خير القرون قرني ثم الذين منهم، تمام، واضح، متسق مع القرآن، متفق، ترى سلاسة في هذا الاعتقاد، ترى موافقة للعقل، متسق مع القرآن، والأمور طيبة جدا. تروح تقرأ النصوص القرآنية ها والحديث، ثم تقرأ تلك المرويات، لعن أبو بكر وعمر ولو لعن بقية الصحابة والذين اغتصبوا الدين واغتصبوا كذا وكذا، تقول ايش فيه يا جماعة؟ اي وين خير أمة أخرجت للناس؟ إذا كانت خير أمة أخرجت للناس والذين رباهم الفئة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ها؟ الذين رباهم وزكاهم وكل هذه السنوات، بعدين هم أشد الناس نفاقا وأشد الناس كفرا وأشد الناس. عن أي منطق تتحدثون؟ عن أي كتاب تتحدثون؟ عن أي اتساق تتحدثون؟ فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث وورد في الأساس في السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني قد يشمل باسمه العام باسم اللفظ العام أصحابي الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الصحبة لأناس لا ينفيها عن آخرين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن أبي بكر: فهل أنتم تاركون لي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهذا صاحبي اعتبار أخص، وإن كان البقية أيضا لهم مثل هذا اللفظ. فالسابقون هم أولى الناس بلقب الأصحاب أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم لا ينفع عنهم هذا اللقب. من الأدلة كذلك على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في المقام العظيم في حجة الوداع، حين قال ما قال وخطب في الناس ما خطب وبلغ ما بلغ، ثم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا النص في ذلك المجمع الكبير أو الجمع العظيم الكبير كأنه إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء أمناء على نقل ما سمعوا، لأنه قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا كأنها إجازة مفتوحة لإجازة بالمصطلح الحديثي، يعني للناس الذين معه هؤلاء أن ينقلوا، كأنه أجازهم في أن ليس فقط أجازهم وإنما أمرهم، يعني الإجازة اللي هو كأنها إذن، تعرفون الإجازة في الحديث أن يعني يجيز المحدث الراوي بأن يروي رواياته عنه، فهذه إذن، يعني الإجازة تساوي الإذن السماح، يعني أجازه سمح له أذن له. لكن هنا: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذه فوق قضية الإجازة، هذه الأمر بالتبليغ. وإذا لم يكونوا أمناء على نقل ذلك الكلام لم يكن صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بتبليغه، أليس كذلك؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأيضا من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكذلك الحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا يوافق إيش من حيث أساس القبول؟ يوافق القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وإذا رجعت إلى بداية الآية المتحدث عن هؤلاء عن هذه الفئة ستجد فيها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ها؟ ولله جنود السماوات والأرض إلى آخره. وكذلك قبلها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، بعدين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. نعم، فهذا الحديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة هو موافق لمجموع ما ورد في سورة الفتح من امتداح هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، ها؟ وفيهم النص لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من فيهم؟ فيهم أبو بكر، وفيهم عمر، وفيهم عثمان، وفيهم علي. عثمان طبعا تعرفون هو الموفد من النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده، ها؟ وفيهم سائر الصحابة الذين نعلم كل من تعلم من أسماء الصحابة المشهورين المعروفين الذين يسبونهم أولئك كلهم كانوا تحت الشجرة، لأن الذين كانوا تحت الشجرة هم خلاصة عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيتهم وتربيتهم وإعدادهم وتهيئتهم منذ أن بعث إلى ذلك المقام اللي هو مقام بيعة الرضوان في الحديبية في العام السادس من الهجرة. لاحظ تتسق الروايات مع الحديث. هذا طبعا القسم الأول اللي هو الأقل، هذا أقل يعني هو القسم القليل من الأحاديث الثابت الصحيح. أما الأحاديث التي لا حصر لها أو إن حصرتها تحصرها ولكنها كثيرة جدا، وهي فضائل كل صحابي بعينه، وهذه كثيرة جدا جدا. فتجد فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنت الآن إذا أرادوا هم أن يسلبوا أبا بكر رضي الله عنه الفضل في أنه يعني المقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما تريد أن تسلب أبا بكر رضي الله عنه لقبا فأنت يعني في كل خطوة تخطوها أنت يعني إيش تنازع، إما تنازع الله سبحانه وتعالى فيما قسم له وفيما أثبته له باعتباره من المهاجرين الذين امتدحهم الله في القرآن ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى بصاحبه، إذ يقول لصاحبه، أو تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثبته له. والطريق بعيد حتى تسلب أبا بكر رضي الله تعالى عنه هذه الألقاب العظيمة وهذه الصفات العظيمة. فتجد فضائل أبي بكر بعينه، وإذا فتحت الحديث الصحيح الثابت ستجد ماذا تريد من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إن كان شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وهذه من أشهر الفضائل، وإن كان إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، لا تبقى يعني كذا خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وإلى آخره من الأحاديث الكثيرة في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه تحتاج أنك تعقد فيها يعني مجالس في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه من الأحاديث الصحيحة، وليس من الاختراعات ولا من المبالغات ولا من الغلو، وإنما مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يعني تخترع الفضائل لأشخاص آخرين. ثم إذا انتقلت إلى عمر، طبعا عمر سبحان الله لما تذكر عمر أنت تتذكر كلام اليهود في جبريل، لما سئل ظن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن جبريل قال من يعني إيش ما هو جبريل؟ قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. ولذلك تعرفون قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك، وهذه الآيات واردة في سياق اليهود في سورة البقرة في سياق اليهود تماما. يعني عمر ذاك عدو الشيعة من الصحابة، يعني يكرهونه كما يعني تكره ما كما تكره أن تقذف في النار، كما تكره حتى أكثر من ذلك بكثير، يكرهونه كرها عظيما. وينسبون إليه كل نقيصة، ويكفرونه ويلعنونه صباح مساء، ويرمون الفضائل والأجور عند الله في لعنه. طبعا في لعنه، وعندهم أوراد معينة في لعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى. وتعلم أصلا يعني من يصدر عن القرآن وعن الوحي، عن الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعلم مقدار المفارقة بين المنهجين. منهج مختلف تماما تماما يعني. فلما تأتي إلى فضائل عمر، تأتي إلى فضائل عظيمة، إن كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقصره في الجنة كما في الحديث الصحيح، وإن كان من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يشرب اللبن ثم أعطى فضله عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وإن كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليهم ثياب متفاوتة الطول ثم رأى على عمر ثوبا يجره، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. إلى غير ذلك من الفضائل الكثير الواردة في حق عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من المبشرين بالجنة. وهكذا تسير في أصحاب رسول الله، ستجد الفضائل الكثيرة المتعددة المختلفة والمتنوعة. إذن هذا كله من الروايات التي طبعا كما قلت كثير تجد في الكتب الحديث أبوابا أبوابا، باب فضل عائشة، باب فضل خديجة، باب فضل علي، باب فضل الحسن والحسين، باب فضل حذيفة، باب فضل مثلا، وهكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاعتقاد أن تؤمن بهذه النصوص على وجهها، ما ثبت منها ما هو صحيح معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من اللافت للانتباه في قضية هذه الروايات أن أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح صدورهم ولا يجدون غضاضة في أن يرووا وينقلوا ويشيعوا الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أهل البيت. ثم تجد أهل السنة في كتبهم التي أخرجوها المشهورة، كتب الإسلام الكبرى التي نقلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدون غضاضة، بل يجدون غاية الانشراح، بل ويتعمدون أن يبرزوا ما يتعلق بأهل البيت وفضائل أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وأنت تقرأ تتذكر معنى عظيما جدا، وهو معنى مشابه في قضية الأديان. نحن الآن نتكلم عن اتجاهات أو مذاهب، لكن أعلى منها قضية الأديان. لما تؤمن بالإسلام وتقرأ القرآن تحب عيسى عليه السلام وتحب موسى عليه السلام وتؤمن بجميع الرسل، وتؤمن بأن من آمن بعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر، حتى لو شخص آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين وكفر بموسى وعيسى فهو كافر، ها؟ أليس كذلك؟ ومن أركان دينك الإيمان بالرسل. فتخرج كما قال ذاك المعبر، من عبر عن معتقده بقوله إيش؟ ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، وكان نصراني وأسلم، فقال ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، أنا نشأت على حب المسيح عليه السلام وعيسى عليه السلام، ممتاز، نحن نؤمن بعظمته وجلالته وأنه نبي من أنبياء الله، بل وهو من أولي العزم من الرسل وإلى آخره، فربحت محمدا ولم أخسر المسيح. سبحان الله، هذا كان ينطبق تماما على قضية أهل السنة في معتقدهم من الصحابة وأهل البيت، اللي هو إيش؟ ربحت أهل البيت ولم أخسر الصحابة، أو ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. فالقضية ليست قضية متناكدة تناكدا يعني ومتناكدة ومتنافرة، لا، وإنما قضية متوافقة. فأنت تؤمن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم، ولا ترى أي فرق بين أن يكون من أهل البيت، بعكس إذا كان من أهل البيت فهذا مما يعني ينبغي أن يقدم. ولذلك نأتي إلى إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده، هذا طبعا طبعا للمسند، والمسند مطبوع في 51 مجلد تقريبا، طبعة الرسالة، وهذه الطبعة ضاغطة المسند كاملا، في طبعا كتاب كبير وصفين داخله. لكن اللافت للانتباه، شوف مثلا القضية ليس فقط أنه تجد أن هناك توافقا بين الصحابة وأهل البيت وأن أهل السنة يرون، لا، لاحظ العناية والإبراز. الإمام أحمد في المسند رتب المسند في البداية فبدأ بأهم الصحابة في نظره. يعني الترتيب الحين في المسند في مئات الصحابة، جيد؟ بعضهم قال 1000 وشيء، مئات الصحابة. طيب بمن يبدأ الإمام أحمد؟ بحروف المعجم بدأ؟ لا، ما بدأ بالألف، ألف كذا، ألف مثل هي الكتب، في كتب ترتب حسب المعجم، لا، بدأ بالقيمة. أول مسند، أول مسانيد في مسند الإمام أحمد 10 المبشرين. أول ما تفتح مسند أبي بكر الصديق، بسم الله الرحمن، كذا مسند الإمام أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، مسند أبي بكر الصديق، حتى ما في مقدمة، جيد؟ بعد ما مسند عمر، عثمان، 10 المبشرين بالجنة. طيب ماذا عملت يا الإمام أحمد إمام أهل السنة بعد مسند 10 المبشرين؟ قال مسند أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين، حديث الحسن بن علي، بعدين حديث الحسين بن علي، بعدين حديث عقيل بن أبي طالب، بعدين حديث جعفر بن أبي طالب، بعدين حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب ماذا فعلت بعد أهل البيت؟ قال ومن مسند بني هاشم، لاحظوا قدم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند الفضل بن العباس، حديث تمام بن العباس، حديث عبيد الله بن العباس، ثم مسند عبد الله بن العباس، وعاد مسند عبد الله بن العباس ضخم عشان نخلص ويبغاله قصة طويلة. طب أنت الآن إنسان سني تصدر من تقرأ كتاب من أهم كتب أهل السنة لإمام من أعظم أئمة أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، ما الذي تجده في البداية؟ تقديم أهل البيت في الرواية وإخراج أحاديثهم في البدايات. طيب مين اللي يزعم أنه نواصب وينصبون الأعداء لعلي ولأهل البيت؟ مين تكلمون عن من؟ كذا تكلمون عن من؟ لما يتكلمون عن أنكم تنصبون الأعداء تكلمون عن من؟ إذا هذه كتبنا ها في أساسها، طيب تفتح صحيح البخاري نفس الشيء، تجد في صحيح البخاري باب مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وقال عمر، شوف عمر ها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، نتعرف لما قال الستة. ثم أخرج حديث سهل بن سعد لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم أخرج حديث أبا تراب اجلس يا أبا تراب، ثم إلى آخره، وأخرج حديث الذي يستدلون به كثيرا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ها؟ هذا حديث في صحيح البخاري. ثم قال باب مناقب جعفر بن أبي طالب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال باب ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم قال باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين؟ صحيح الإمام البخاري، أين؟ في صحيحه. أنت الآن وأنت طالب تطلب العلم وتقرأ صحيح البخاري اللي هو أعظم كتاب عندنا بعد القرآن لما فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ما الذي يتكون عندك وأنت تقرأ هذا؟ تعظيم القرابة وتعظيم أهل البيت ومكانتهم وجلالتهم وجلالة قدرهم، أليس كذلك؟ وشوف الاتساق الجميل، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي يستدل به على هذه المكانة؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة عن واقد، قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. شوف الدليل في تعظيمهم عن أبي بكر الصديق، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. طيب والحديث الآخر عن المسور، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، ها؟ عن عائشة، وعائشة طبعا عدو، يعني يعتبرونها محلا عظيما للدم والسب والشتم، تجد فضائل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة إلى آخره من الروايات والأحاديث، بل تجد أن أنه ينص في كتب العقيدة عند أهل السنة، ينص هكذا بالنص، ويحبون أهل البيت ويعرفون لهم مكانتهم وقدرهم. افتح يعني تجد هذا النص بهذه الطريقة، وتجد أيضا ويحبون أصحاب رسول الله ويشهدون مثلا بعدالتهم ويترضون عليهم مثلا. ومما ينص عليه بعض أهل السنة في كتب المعتقد ويمسكون عما شجر بينهم، يمسكون عما شجر بينهم. لماذا؟ يريدون أن تكون الصدور سليمة، أن يكون أن يعني يصدر الإنسان عن هذه المعاني الكبرى العظمى التي أنزلها الله في القرآن فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه طبعا بعد هذا كله أن كل هذه الفضائل الصحيحة الثابتة أولا في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، كلها عند أهل السنة لا تساوي العصمة، وهذا من الاعتدال ومن عدم الغلو الذي عند القوم الآخرين، لا تساوي العصمة. فهم لا يعتقدون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون أنه معصوم من الخطأ، أليس كذلك؟ ولا يعتقدون أن عمرا كذلك، فضلا عن من دونهما من الصحابة. فهم يقرون أن الصحابة يخطئون ويصيبون، إلا أنهم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، ويعلمون أن أخطاءهم التي وقعوا فيها بعضها نص الله في الكتاب على أنه عفى عنهم فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولذلك لما جاء ذاك الخارجي يطعن في عثمان عند ابن عمر كما في الصحيح، لما قال له: هل كان عثمان ممن فر يوم أحد؟ قال: نعم. هل كان ممن لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ذاك الخارجي فرحان يبي يطعن في أخذ شيء، قال: تعال تعال، أما فيما يتعلق بيوم أحد فقد أنزل الله في كتابه ولقد عفى الله عنه، وأما كذا وأما كذا وأما كذا. فبعضها مما نص الله سبحانه وتعالى العفو عنه، وبعضها مما يعفى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، مما ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مكفر للسيئات من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. ها؟ من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم ونصرتهم وقيامهم معه عليه صلاة الله وسلامه. ولاحظ أن أولئك الشيعة بالعكس يريدون أن يتعلقوا ب، لو افترضنا أنه أخطاء معينة يذكرونها أنها بالفعل كذلك، يريدون أن يستعملوا عكس المنطق النبوي، يريدون أن يقولوا بسبب هذه الأخطاء يهدم كل شيء. طب ما صار خطأ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطأ عظيم جدا ما وقع مثله بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو الخطأ الذي وقع من حاطب بن أبي بلتعة؟ أنا بالنسبة لي لا أعرف مر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من صحابي أعظم من الخطأ الذي حصل من حاطب، عظيم جدا جدا جدا. نفس هذا الخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فما بالكم بما دونه من الأخطاء. وأن يحصل اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هذا معنى ذكره الله في القرآن في أساسه من جهة أن المؤمنين قد يختلفوا وقد يقتتلوا ولم يسلبهم اسم الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فضلا عن أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات اسم الإيمان ووصف الإيمان للفئتين المختلفتين من الصحابة بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري: إن ابني هذا سيد، يشير إلى الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المؤمنين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. هذه الفئة المارقة اللي هي الخوارج، على حين فرقة من المؤمنين، ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، تقتلهم أي تقتل الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق اللي هي طائفة علي رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث عظيم فيه فوائد كثير، منها دلائل النبوة، ومنها إثبات أن علي رضي الله عنه هو الأقرب إلى الحق والصواب من معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي إثبات أشكالية الخوارج، وفي إلى آخره فوائد كثيرة جدا. على أي حال، هذه من الثمرات التي يخرج بها الإنسان المؤمن حين يتسق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع مجموع الأحاديث والآثار وإلى آخره. أما الطرف الآخر فهو يقع في مشكلة عظمى. ولذلك أكرر نفس ما ذكرت، إذا كنت تزعم أنك تصدر عن كتاب الله وتعظمه فهذا كتاب الله أمامك، وهذه الآيات التي فيه، ثم هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق هذا الكتاب العزيز. فإن كان بقي عندك شيء من يعني الصدق ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن لقائه، فليس أمامك إلا الاتباع. وإن آثرت يعني الكذب والجهل والضلال والغلو في الأشخاص وما إلى ذلك، فهذا شأنك، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ليس كذلك؟ طيب، هذه يعني تعتبر أسمى ما يكون بالمقدمة التأسيسية لمكانة الصحابة وفضلهم ولمكانة أهل البيت. طبعا بالنسبة لمكان أهل البيت، احنا نسينا الضابط اللي في البداية اللي ذكرناه. ايش قلنا في الضابط في البداية؟ لا، في ضابط ذكرنا في البداية ماذا نسيته، لازم أذكره الآن. ضابط منهجي في العرض والاستدلال. أيوة، أول شيء نأتي بالنصوص الواردة بغض النظر عن إشكال حتى يأسس التصور. فإحنا عملناه في الصحابة، صح ولا لا؟ باقي فيما يتعلق بأهل البيت، فممكن لأجل الوقت إشارة سريعة أنه هل يوجد أصلا شيء متعلق بأهل البيت وارد في مرجعية الوحي، أو أنه القضية لا، لأجل وجود النزاع فيها فتحتاج تثبت المكانة؟ لا، الجواب أنه بلى، ورد. ومما ورد في ذلك، أولا في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والوصايا لهن وما إلى ذلك، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا لا شك فيه فضل عظيم. وكذلك يعني بعض الأحكام التي ذكرت في القرآن فيما يتعلق بذوي القربى، مقصود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الأحاديث النبوية فنحن نؤمن بالحديث الصحيح الذي وهو يعني أصرح وأعظم حديث في فضائل أهل البيت، وهو حديث ما يعرف بيوم خم أو غدير خم. طبعا هذا الحديث معظم عند الشيعة، وعاد فيه من الزيادات ما الله به عليم بالنسبة لهم، لكن نحن نؤمن بأصله الثابت الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا عندهم خم أصلا، كل ما يتعلق بها مقدس، أظن حتى يومها وش اسمه يومها مقدس، ومكانها والروايات الأخرى وإلى آخره. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو عائد من الحج مر على منطقة معروفة، يعني منطقة خم غدير خم، وكان مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني وصية هي للأمة حتى بشكل عام. قال: إني تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أولهما كتاب الله هو حبل الله، من أخذه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا حديث عظيم في تأسيس مكانة أهل البيت في الإسلام ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ثم اجتهد العلماء والصحابة في بيان من الذي يدخل فيهم ومن الذي لا يدخل فيهم وما إلى ذلك. فهذا من الأحاديث الواردة، وهناك أحاديث أخرى واردة في فضلهم. فأساس فضلهم هو أساس ثابت عن الوحي، فهو من الدين. هذا من ناحية العامة. أما من ناحية الخاصة فكذلك، نفس ما قلنا في الصحابة في فضائل خاصة، سواء بعلي رضي الله تعالى عنه أو بالحسن والحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هما ريحانتاي من الدنيا، وهذا في الصحيح. في قال في الحسن اللهم إني أحبه فأحبه، وقال كذلك، وفي خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. وما ورد في فاطمة رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وغير ذلك من الفضائل التي وردت في جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإلى آخره من الفضائل. فهي أساس، نعم وردت لا شك، ولها قيمة ولها مكانة. ومما يؤسف ويحزن أنه نظرا للغلو الكبير الحاصل عند الشيعة في أهل البيت وعدم الوقوف عند الحدود التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهم، نظرا لهذا الغلو الحاصل ونظرا للإفساد الكبير في الأرض الذي يعملونه في هذا الزمن في بلدان مختلفة، صارت هناك ردة فعل معاكسة فيها غلو كذلك، غلو ضد أهل البيت. ومن يبني دينه على ردود الأفعال، ومن يبني وجهات نظره ولا اتجاهاته ولا تياراته على أن تكون لأجل هذا يأتي ضد هذا وهذا ضد هذا، فسيظل متذبذبا ها هنا وها هناك بحسب الفعل المؤثر. أما من يبني دينه ووجهته على أساس ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يسير بقدم راسخة بغض النظر عن الظروف، فلا يدفعه غلو لغلو آخر. ولذلك نجد من الغلو الموجود اليوم ويظهر في بعض المناطق مع الأسف، مثلا من المناطق التي بدأ يظهر فيها منطقة اليمن، بدأ يظهر فيها هذا الغلو واللي هو الغلو ضد أهل البيت نظرا للغلو الموجود فيها عند طوائف من الشيعة في أهل البيت والإفساد باسم أهل البيت وإلى غير ذلك، سواء الإفساد المالي أو الإفساد المتعلق بالدماء، ويعني الغلو الشديد في هذه القضية. فهذا وطبعا هذا من أعظم الظلم لأهل البيت أنفسهم. أهل البيت لا يمكن أن يعني يكون الوسيلة لحبهم هو أن تقتل باسمهم وأن تلعن باسمهم وأن تكفر المؤمنين باسمهم وأن تقتل الناس باسمهم. ماذا تفعل؟ هذا مثل من يفسد في الأرض باسم الخلافة مثلا أو باسم الجهاد. أنت تكره الناس في هذه الأمور العظيمة الواردة في الدين، سواء الخلافة أو الجهاد أو أهل البيت أو إلى آخره. فلا يمكن أن يحب الناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى بهذا القهر الذي تمارسه. فمن الظلم لأهل البيت ما يفعلونه من الغلو فيهم وتكريه الناس فيهم بهذا. فنشأت بردة فعل أخرى يعني على مستويات، بعضها وصل في الغلو إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي الهاشمي محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني كذا يعني إنه كأنه هم يعني هو كأن الشيعة هؤلاء امتداد لمحمد النبي الهاشمي اللي هو خاف. فكله هؤلاء طبعا أناس ليسوا لا يشملهم اسم الإسلام وإن انتسبوا إليه، اللي هو لا يعتبرون أصلا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي حقا الذي له المكانة وله العظمة وله خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما كأنه يعني مقاتل عربي هاشمي إلى آخره. وهؤلاء الحمد لله إن شاء الله أنهم قلة، ويعني لا أهل اليمن أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل لا يستقيم مع تاريخهم ومع جلالة قدرهم ومع إيمانهم، هذه الأقوال لا تستقر بإذن الله تعالى عندهم. لكن الذي يخشى هو ما دون ذلك من، ومع الأسف هذا حصل، وحتى حصلت فيه يعني بعض يعني حتى بعض الناس اللي يعني محاولة التنبيش في التراث لنسف كل ما يتعلق بأهل البيت، إنه ليس صحيح أن وارد شيء عن أهل البيت ولا لهم أصلا قيمة خاصة، خلاص هم من جملة المؤمنين ما لهم إنه قيمة خاصة في الإسلام ولا إنه يعني كذا فضائل أو شيء، لا. وهذا حقيقة غلو في الطرف الآخر، والحمد لله حتى هذا القول شاذ. وأما عامة المسلمين وعامة أهل السنة على مر التاريخ كما رأينا قبل قليل في مسند الإمام أحمد، أول ما يبدأ العشر المبشرين ثم مسند أهل البيت، وكما رأينا في صحيح البخاري وغيره، وكما يذكر أهل السنة في معتقداتهم، ويحبون أصحاب رسول الله ويوالونهم ويحبون أهل البيت ويعظمونهم وهكذا. فيعني هذا من مما ينبغي أن ينبه له، قضية الغلو والغلو المضاد أو الغلو المقابل. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بفضله ورحمته، فهم أصحاب رسول الله الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، والذين جاهدوا في سبيله في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا ممن يكثر من الترضي عليهم ومن الدعاء لهم. وجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء، فهم الذين أدوا أمانة نقل الدين ونقل السنة ونقل القرآن الكريم نفسه، والطعن فيهم طعن في أساس القرآن وطعن في أساس نقل القرآن وفي أساس نقل سنة رسول الله. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا، وبلغهم المنازل العالية، وجمعنا بهم في جنته مع رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.